من مراكش، موقع الأستاذ حماد القباج. مرحبا بكم في فضاء العلم وعالم الفكر والدعوة. هذا هو ضرورة لزوم طريق التوسط والاعتدال، التوسط والاعتدال. وكثيرا ما يشبه النص الشرعي التدين بسلوك الطريق، وهذا في آيات كثيرة سمعنا بعضها، ومن أبرزها قول الله تعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه. وسالك الطريق يطلب منه التوسط في سلوكه حتى يكون أبعد عن الخروج عن الطريق والانحراف عنه ذات اليمين أو ذات الشمال. وكل متدين في الحقيقة يرى نفسه من أهل الاعتدال والتوسط. هذه ضمن الظواهر التي تلازم حركة التدين، أن كل متدين يرى نفسه متوسطا ومعتدلا. لكن الإشكالية هي في مفهوم الاعتدال وفي مفهوم التوسط. وقد أشار أستاذنا الدكتور محمد بولوز إلى بعض الظواهر في المتدينين التي تفشت وانتشرت في كل مجالات التدين، بما في أركان الإسلام، يعني في الصلاة، في الصيام، في الحج، في حجاب المرأة، في الذكر، في كثير من عناصر التدين نرى بعض المظاهر التي تتنافى مع التدين الراشد، ومع ذلك فإن أهلها يعتبرون ذلك هو القصد وهو الاعتدال. فما هو جواب هذا الإشكال؟ وكيف نحل هذا الإشكال؟ حل هذا الإشكال هو في التزام ضابط هذا الباب، ألا وهو الهدي النبوي المبارك، لزوم الهدي النبوي المبارك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يردد هذا المعنى في كل خطبة يخطبها، وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول لنا: إلزموا هدي فإنه الوسط الذي يضمن لكم الاستمرار، ويضمن لكم يعني ضبط المسار، ضبط المسار. ولذلك لما جنح بعض الناس بالتدين نحو نوع من الزيادة والتشدد والغلو، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فورا ولم يتردد ولم يتأخر، فقام خطيب وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهديه عليه الصلاة والسلام في التدين هو ضابط المسلم ليبقى يعني في الوسط وفي الاعتدال، وهذا في كل مناحي الدين بعقيدته وبعبادته ومعاملاته. انظر على سبيل المثال في جانب العقيدة والتصور، وهو المحرك للسلوك، كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في الإيمان بالغيب، وكيف كان يتلقى واجب الإيمان بالتسليم والإذعان والتعظيم لله تبارك وتعالى، والإكبار والخشوع والخضوع عليه الصلاة والسلام. وهكذا في جانب العبادة، كيف كان عليه الصلاة والسلام هديه في حال الانفراد وحال الاجتماع، في حال الفريضة وفي حال النافلة، في يعني أحواله مع أهله وفي أحواله مع أصحابه. فهديه عليه الصلاة والسلام يعني التطبيقي المفصل هو الضابط لضمان التوسط والاعتدال. والتوسط كما هو معلوم يعني وسط بين تطرفين، تطرف نحو الغلو أو نحو التقصير. وقد أثر عن عدد من السلف قولهم: ما أمر الله سبحانه بأمر، ودين الله تعالى هو أوامر ونواهي، ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر، ولا يبالي بأيهما ظفر. يعلق الإمام ابن القيم على هذا الأثر في مصايد في غفة اللفان، مصايد الشيطان، فيقول: وقد اقتطع، أي الشيطان، أكثر الناس إلا أقل القليل،